بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. جعله الله جل وعلا شهرا مباركا، وأعاننا وإياكم على صيامه وقيامه وعلى العمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. وأسأله عز وجل أن يعز دينه وأولياءه، وأن يديم الأمن والأمانة والاستقرار على جميع أوطان المسلمين وعلى هذا الوطن خاصة، إنه خير مسؤول. قبل أن أبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة، لعلي يعني بهذه المناسبة أتحدث عن شيء من فضائل هذا الشهر. شهر رمضان هو سيد الشهور، شهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله جل وعلا. فكما أن الله فضل مكة على سائر البقاع، وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، كذلك فضل شهر رمضان على سائر الشهور. هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. هذا الشهر الفضيل فيه ليلة هي ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الفضيل من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر من قام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر خصه الله جل وعلا من بين سائر الشهور بقوله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه إلى ذاته العلية إضافة تشريف وإضافة تعظيم، مثل ما فضل الكعبة، قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قالوا: بيت الله، هذا الكعب بيت الله، الكعبة بيت الله. ولذلك أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. كذلك شهر رمضان أو الصيام هو لله جل وعلا أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وإضافة تعظيم. أيها الإخوة والأخوات، شهر رمضان حقيقة فرصة العمر إن صح التعبير، بل هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة، خاصة لمن وفقه الله جل وعلا لإدراك هذا الشهر الفضيل. كثير من الناس كانوا معنا في رمضان الماضي، الآن بين يدي رحمة الله جل وعلا. ولذلك العاقل الكيس الفطن اللبيب الذي يهتبل فرصة هذا الشهر ويستغل هذا الشهر بنهاره وليله. للأسف الشديد بعض الناس يظن أن شهر رمضان هو النهار فقط، وأما الليل فيتهتك ويتساهل ويتكاسل وكذا. لا، رمضان كله شهر خير وبركة، استودعه الله جل وعلا جملة من العبادات والطاعات. حقيقة ينبغي لكل عاقل وفطن وممن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا أن يستغل كل لحظة من لحظات رمضان، وأن يجتهد اجتهادا كبيرا، وأن يجاهد نفسه، فلا يذهب هذا الشهر إلا وقد غفر له. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل مرة فقال له: قل آمين آمين آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين آمين. من ضمنها باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له، نعوذ بالله. فيقول جبريل للنبي: قل آمين. فقلت آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له. كم من إنسان أدركه شهر الرحمة والبركة والخير فأصبح من المحرومين والعياذ بالله. لماذا؟ تساهل وتهاون وتكاسل، وقضاء النهار بالنوم والليل بالسهر، وتهتك ومعاصي وذنوب، سبحان الله العظيم. بينما كثير من الناس يخرج الشهر وقد رحمهم الله، يخرج الشهر وهم مثل المولود الصغير، بريء خالي من الذنوب، نظيف ليس عليه خطيئة. وهذا حقيقة الشهر شهر مجاهدة النفس. كان الأئمة الأكابر حتى يتركون الخلطة مع الناس ويقولون هذا شهر القرآن، الإمام مالك والشافعي وأحمد وقبلهم من الأئمة الأكابر ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا شهر الفضل، شهر الجود، شهر الإحسان، شهر الصدقة، شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ينبغي يكثر الإنسان من الختمات، يكثر أيضا من قيام الليل. أحببت في الحقيقة بأن أقدم هذه المقدمة بين يدي هذا الشهر الفضيل، والذي سيكون غدا هو أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر، ورزقنا وإياكم الصيام والقيام، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين، إنه خير مسؤول. بالأمس الأخ أم علي بالأمس من فرنسا قالت بأن يعني بأن زوجها أقرض شخصا مبلغ من المال، مبلغ من المال، تقول هل عليه زكاة؟ نعم يا أخت الفاضل، إذا كان هذا المبلغ الذي أقرضه زوجك لرجل، وهذا رجل يعني المبلغ عنده مضمون الرجوع، مضمون الرجوع، فيجب عليه أن يزكيه كل سنة، على زوجك أن يزكيه كل سنة، لأن هذا أشبه بالوديعة من حيث الزكاة طبعا. وأما إذا كان هذا الشخص مفلس أو شخص مماطل أو جاحد، لا، ما يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة. بالنسبة للنصاب في الأورو يا أم علي بارك الله فيك، هو تنظرين إلى سعر جرام الذهب، كم سعر جرام الذهب عندكم في فرنسا، فتضربين ب85 يطلع عندك النصاب بارك الله فيك، سعر جرام الذهب ب85. بعض العلماء يقولون أيضا الفضة، الفضة أيضا هي نصاب، فيضرب مثلا سعر جرام الفضة ب595 ويطلع عندك الناتج بارك الله فيك الذي هو النصاب. محمد من ليبي يقول: صديقه ما دفع زكاة الفطر سنوات طويلة جدا، ماذا عليه؟ يا أخي الفاضل، عليه التوبة والاستغفار، يجب أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، لأنه ترك فرضا من الفرائض وواجب من الواجبات. يقول ابن عمر كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على كل عبد وحر من المسلمين، زكاة من الذكر والأنثى، ففرض أحد صيغ الوجوب، فيجب إخراج زكاة الفطر على من كان قادرا في ليلة العيد على الصاع الذي يخصه أو يخص أولاده مثلا، زيادة على النفقة الواجبة عليه. أما إذا كان، أنت ذكرت لي بالأمس بأنه شاك، يقول ما أدري أخرجت أم لا، الأصل أنه أخرج. إذا الآن يقول والله أنا ما أدري سنوات ماضية، هو أصلا كان يخرج فطرأ عليه الشك، لا، يطرح الشك، الشك مطروح في مثل هذه الحالة. أما إذا والله هو أصلا مفرط وما يذكر أنه أخرج زكاة الفطر، لا، عليه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله. محمد أيضا من ليبي يقول: هناك محطة تحلية في المسجد لتصفية الماء وتكريره ويعني سقي أهل المسجد، يقول هل يجوز للإنسان أن يعبئ منها ويأخذ للبيت؟ لا يا أخي الفاضل، ما يجوز. الأصل أن هذه المكينة وهذه البرادة وهذا الماء ما وضع إلا لأهل المسجد، فلا يجوز للإنسان أن ينقله إلى بيته إلا إذا كان ماء سبيل، وإذا كان أصلا صاحبها أذن للجميع سواء في المسجد أو خارج المسجد يأخذ ما في شيء. أما إذا كان أصلا لأهل المسجد فقط فيقتصر عليه، ولا تستعمل لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في سقي الزرع، وإنما هي للشرب، لأنه أراد الأجر والثواب، إنما هي للشرب بارك الله فيك. طيب أم يوسف، إن شاء الله برجع لك بإذن الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات وأجيب على أسئلتك. تفضلي يا أم سارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، ما رأي حضرتكم في الفتوى التي أفتى بها المجلس العلمي الأوروبي من خلال يجوز أخذ مال من بنك ربوي من أجل شراء البيوت في للمسلم الذي يسكن في بلاد الهجرة أو في بلاد الكفر؟ نعم. وأيضا هناك سؤال آخر من فضلكم، فيما يخص شراء بيت من بنك، هذا البنك ربوي، ولكن البيت هو في ملكية البنك وشراءه بالتقسيط. فمثلا لو أنا أعطيته المال نقدا ثمن البيت 60,000، لو أعطيته المال متقطع في 10 سنوات هو 78,000. طيب يا أم سارة أبشري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. الوالدة تسأل هل وضع المراهم الجلدي في رمضان يبطل الصيام، نعم أو لا؟ طيب فقط؟ في الرجل، يعني هي عندها صيام في الرجل. اي عندك سؤال ثاني يا سليم؟ لا بارك الله فيك. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا متخرجة من الكلية صار لي 9 سنوات ومو متعينة، وعندي 4 أطفال ومتهجرين، يجوز التعين بفلوس؟ كيف تتعين بفلوس؟ المشايخ يمنا بالعراق قالوا يجوز إذا كنت مضطرة. كيف بفلوس أختي؟ ما فهمت، يعني تدفعين رشوة؟ أي يعني أدفع فلوس ويعينوني. وأنت أصلا مستحقة للتعيين لكنك ظلمتي؟ أي بلي. طيب. شيخ يعني صار لي 9 سنوات متخرجة. طيب يا أم أحمد. وإحنا متهجرين وعندي 4 أطفال. أعانكم الله، أعانكم الله، نصركم الله. طيب يا أم أحمد أبشر إن شاء الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شهر مبارك علينا وعليك وعلى المسلمين. شيخنا بأيام رمضان أوقات تغلبنا النومة، يعني نفز من بعد الأذان، يعني هل يجوز أن نتعدى بصيامنا لو لا؟ يعني ما ننوي النية، ناوي احنا من أول رمضان ناوي النية. اي بس اوقات بعض الاحيان تغلبنا النوم من بعد الاذان في زمان السحر ننوي بدون السحور. لكن انت مستحضر يا ابو عبد الله في قلبك انك تصوم غدا ان شاء الله. اي نعم. طيب طيب ابو عبد الله ابشر ان شاء الله. وبعدين عندنا هنا بالفواتح مراسمنا هنا بالاهواز عندنا اكو يصعد ملالي يغرون وغيره و نواحات وشعراء، هل يجوز بالفاتحه هذا ولا ما يجوز؟ هذه متى يا ابو عبد الله متى؟ اذا مات الميت. اذا مات الميت؟ اي نعم. ايش يسوون؟ اما اللي يصعد يغرى هنا عندنا مثل ما نقول خطيب او غيره يعني في المسجد يعني؟ بالمسجد او مكان فاتحه. اي طيب يا ابو عبد الله. مكان عزه. ابشر يا ابو عبد الله، ابشر ابشر. تفضل يا سناء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ممكن أسألك؟ ممكن تفضلي. أنا قبل 10 أيام جتني الدورة الشهرية. إيه. الآن أخذت دواء مال المفاصل والتهابات، فهسه هم نزلت يعني الدورة، هل هي تعتبر دورة شهرية أم يعني خربطت هرمونات؟ يعني جزء لي صوم إن شاء الله باكر. سألت الطبيبة عن هذا الدم إيش قالت لك؟ لا لا بس أنا يعني من أخذ علاج يعني جديد فتصير عندي خربطة. لكن نفس مواصفات الدورة ها؟ نعم نعم. طيب يا سناء عندك سؤال ثاني؟ سؤالي الثاني عندنا مبلغ من المال يعني هو ورث أعطاني إياه أهلي، يعني نص الدين الجماعة ونص الثاني لنصرف منه لأن راتب زوجي قليل، هل علي زكاة؟ نص يعني الآن عندك المبلغ متنصف، نصف عند الآخرين دين ونصف عندك ها؟ نعم نعم نعم، يعني راتب زوجي قليل بدنا نصرف منه والرجعة، يعني من يصير عندنا رجعة وبعدين نصرف منه من نحتاج، هل عليه دين؟ هو صار له تقريبا 6 سنين يعني عندنا جوا ايدينا يعني. وبلغ النصاب ها؟ اي صار له 3 سنين يعني عندنا بس لم زكينا او يعني لان بدنا نصرف منه بدنا نطلع منه مصرف. تتمني يعني يصير عند زوجي يرجع اللي صرف من عنده. طيب يا سناء ابشر ان شاء الله ابشر. نكتفي بهذا القدر، ارجع الى الاسئله. ام يوسف من ايران بالامس، طبعا ام يوسف ذكرت قالت بان عندها بنت عمرها 29 سنه وذكرت حلم، والحلم طويل جدا لعل اللي تابعنا بالامس سمع الرؤيا. يا اختي ام يوسف، اولا انا ما اعبر الرؤى، هذه واحد. والامر الثاني البرنامج هذا طبعا من سياسته بانه لا يعبر الرؤى ولا الاحلام. الأمر الآخر فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرؤية يعني كما ذكرتي أنت بأن ترتبت عليه إشكالات، هنا ينبغي بل يجب عليك وعلى ابنتك أن البنت أن ترقي نفسها باستمرار، وأنت يا أخت الفاضل أن تكثر عليها من الرقية خاصة وأنه حصل أثر بعدها، فهذا دليل على أن هذه الرؤية حق. ولذلك أخت الفاضلة أكثروا عليها من الرقية، قراءة القرآن والآيات، آيات الرقية والأوراد الشرعية، وعليها أن تعتمد على الله وتفوض الأمر إلى الله وتتوكل على الله ولا تتوكل على غيره ولا ينصرف قلبها إلى غير الله، وإن شاء الله مع الوقت ومع الصبر سيزول عنها ما تجد، وما ابتليت به بإذن السميع العليم، إذا كان قلبها فيه مليء بالاعتماد على الله وفي تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وتكثر من الآيات وتعتقد بأن الشافي هو الله جل وعلا وأن هذه مجرد أسباب ستشفى بإذن الله. أم يوسف تقول بأنها يعني الآن عمرها 57 سنة، تقول قديما لما ولدت تقول الولد دم النفاس تقول انقطع بعد 15 يوم حسب ما فهمت، تقول أنا صمت 15 يوم الباقي، يقول تقول الناس أنكروا علي وقالوا لا. يا أم يوسف، إذا كنت تقولين بأنك ولدتي واستمر معك الدم 15 يوم ثم انقطع الدم واغتسلت وكملت صيام رمضان، فعلك صحيح، لأن النفاس بمجرد انقطاع الدم ولو بعد يومين أو 5 أيام أو 10 أيام، بمجرد أن ينقطع الدم وترى المرأة الطهر، والطهر تعرفه بأحد شيئين، إما بالقصة البيضاء وهو سائل شفاف أبيض يخرج عقيب الدم معروف تعرفه النساء، وإما بالجفاف والنقاء الذي هو يوم وليلة تقريبا وبعده ما تنزل الدورة، يجب عليك أن تصوم وتصلي، لا كما يفعل بعض النساء الجاهلات هدانا الله وإياهن، ترى الطهر تقول لا لازم أكمل 40 يوم، هذا غلط، هذا جناية على تجني على نفسها المرأة. إلى 40 يقول العلماء هذا أقصى شيء، إذا استمر معها الدم إلى 40 يقولون تغتسل بعد ذلك، وما نزل يسمون استحاضة، مع أنني أنا أفتي بأن الدم ما دام متصل حتى لو زاد على 40 فهو دم نفاس، وهذا قول له عليه جمع كبير من العلماء. فالمقصود يا أختي الفاضلة، إذا كان هذا اللي فعلتي فهذا صح، أنت تقولين قضيتي هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والثواب. أم يوسف تقول عندها بنت عمرها 18 سنة وجابت مولود وفجأة توفيت، يعني تسأل هي مسكينة تقول يعني ما العمل. يا أختي الفاضلة، يا أم يوسف بارك الله فيك، أنا وأنت وجميع الخلق ودائع، نحن ودائع عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يأخذ أمانته ويأخذ وديعته متى شاء، لا نعترض على حكم الله جل وعلا. ليش يعني عمره 18 يختلف عن اللي عمره مثلا 10 سنوات أو سنة؟ أو هذا اللي دائما يسألوننا، والله جنين عمره 4 أشهر أخذ الله أمانته، اللي عمره سنة يأخذ الله أمانته، اللي عمره 100 سنة، اللي عمره 18 و19 و20. الآن العالم مليء بالعبر، ناس قوافل الموتى إلى الدار الآخرة كل يوم، ألوان وأشكال، هذا الكبير وهذا الصغير وهذا الذكر وهذا الأنثى وهذا الغني وهذا الفقير وهذا المطيع وهذا العاصي وهذا المسلم وهذا الكافر، عجائب عجائب. فيا أختي الفاضلة وسعي صدرك وقولي آمنت بالله. صحيح المسألة مو بسهلة أن الواحد يموت لابن أو بنت يحبهم وكذا، مو بسهل الأمر هذا، لكن وين الإيمان؟ وين الرضا بالقدر؟ وين الإيمان بالقدر؟ لابد هذا موطنه. بعض الناس يقول والله الحمد لله مؤمن وكذا، لكن لما يجي يعني فعلا المحك هنا ينكشف الإنسان، فلا بد الإنسان يقول الحمد لله على قضاءه. مثل ما قلت لك، أنا وأنت والجميع أمانات، نحن ودائع، وفي يوم لابد أن تسترد الودائع، نحن وما نملك كلنا أمانة، الدنيا كلها بيد الله جل وعلا، لا يسأل ربنا عما يفعل ونحن الذين نسأل بين يديه جل وعلا. فيا أخت الفاضل احتسب الأجر، والله لو اجتمع من في أقطارها على أن يرد ابنتك ما استطاعوا، ولو صرفت أموال الدنيا كلها على أن لا خلاص، لأن الله تعالى يقول لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ويقول جل وعلا كل من عليها فان، وإذا أردت أن تتسلي وينشرح صدرك وترتاحين اذكري محمدا صلى الله عليه وسلم الذي مات، ويقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتسلى بمصيبته فليذكر مصيبته في، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بنبي محمد. حقها عليك يا أختي الفاضلة الآن تكثرين لها من الدعاء من الصدقة إذا كان عندك شيء، والحمد لله هي بين يدي الله جل وعلا. أم سارة تسأل تقول هناك فتوى لبعض المجالس العلمية بجواز، أفتوا المسلمين بجواز أخذ الربا لشراء منزل حسب ما ذكرت في أوروبا. يا أختي الفاضلة، الربا والله جل وعلا قل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وربنا جل وعلا حذر من الربا ومن أكله، وبين جل وعلا أن أكلة الربا يأتون يوم القيامة يتخبطون، كما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قال قتادة وغيره: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، مجنونا يخنق. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أكلة الربا كيف أن الله تعالى يعذبهم في الحياة البرزخية حينما يرمون في نهر من دم عبيط أحمر قاني، فيسبح في هذا الدم والعياذ بالله، ثم يحاول أن يخرج، وإذا برجل على شاطئ النهر هذا إذا جاء فغرفاه، فتح فمه ثم ألقمه حجارة ثم يقذفه في هذا النهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يقول لجبريل أو للملائكة: سبحان الله، ما هذا؟ قالوا: هذا آكل الربا، وهذا ملك موكل بتعذيبه إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخت الفاضلة، هذا الكلام طبعا مصادم للنصوص الشرعية، وبعض الفقهاء في قول لبعض الفقهاء بأنه يجوز الربا في دار الحرب، دار الحرب غير دار الأمان والعهد وغير دار التي بيننا وبين الناس، وهذا قول غاية في السقوط، يعني قول ضعيف. جمهور الخلف والسلف والأئمة الثلاثة كلهم على منع الربا بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم. هذا القول، حتى هذا القول لا ينسجم على الوضع الذي أنتم فيه، لأن بين المسلمين وبين الدول الأوروبية هذه صداقة وبينهم عهود ومواثيق وكذا، كيف تستحلون الربا؟ كيف يقول لك مثلا أنت تأخذين الربا؟ فيا أخت الفاضل، الحق أبلج وواضح، فاتقوا الله في أنفسكم. ممكن للضرورة، الضرورة ما هي التي ذكرها العلماء؟ هي إذا لم يتناول الإنسان هذا الشيء مات. هذه الضرورة التي وللأسف الشديد الآن استخدمها بعض الناس وركبوها واستعملوها في أشياء هي من الحاجيات أو من التكميليات والتحسينيات. الضرورة هي حالة يصل فيها الإنسان إذا لم يمت، عفوا، إذا لم يتناول هذا المحرم مات، ولذلك أحل الله الميتة للمضطر. هذه الضرورة. أما وضعكم ممكن تستأجرون، ممكن كذا، ممكن كذا، أما هذا الأمر فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم على المنع، بارك الله فيك. كذلك يا أختي أم سارة، كذلك اللي ذكرتيه الآن ما يتعلق بقضية شراء البيت من البنك بالأقساط الربوية، هذا طبعا إذا قلت والله أشتري بيت من بنك ربوي أي بيع علي ما فيها شيء، لأن هذا البيت مو بحرام بالنسبة لك أنت، لكن تشترينه بأقساط شهرية، لكن الأفضل أن تشتري من غيره لأن هذا فيه إعانة، والله تعالى قل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن احتجت ما فيها شيء، تشترين أنت بمالك مثلا هذا البيت، ما تشترين مثلا نفس البنك هو الذي يمولك مثلا أو يقرضك قرضا ربويا ثم تبدأ فيه الفوائد يا أم سارة. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ سليم من الجزائر يقول: الوالدة تسأل بالنسبة للمراهم، هي تحتاج إلى وضع المراهم، هل تؤثر على الصيام؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة لوضع الإنسان الصائم سواء كان ذكرا أم أنثى، المراهم على بدنه أو أي شيء من المرطبات حتى لو كان على سبيل يعني التزين مثلا، ما في حرج ولو وجد طعمه في لسانه. فأخبر الوالدة بأن يجوز لها أن تستعمل المراهم الطبية وغيرها على الجلد، بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول بأن متخرجة من 9 سنوات والآن مهجرة وللأسف ولم تتوظف، يعني تقول 9 سنوات تخرج من الكلية وما توظفت ولا أستطيع إلا عن طريق دفع مال، معي تقول هذا حقي، يعني هذا حقي المشروع لكني ظلمت بمثل هذا الأمر. يا أم أحمد، إذا كان الحال كما ذكرتي ووصفتي فيجوز لك أن تستخلصي حقك بدفع مبلغ من المال، فبالنسبة لك يجوز، وبالنسبة عليهم حرام. الذي يأخذ هذا المال إنما يأخذ جمرا والعياذ بالله، ويأخذ سحتا ويأكل حراما، نسأل الله العافية والسلام. أما أنت فبذلت جهدك وما استطعتي وانغلقت الأبواب أمامك إلا هذا الطريق، إلا هذا الطريق، وهذا حق تعتقدين بأنك ما تقدمين على أحد من الناس، حق ظلمتي 9 سنوات ولك الحق وحرمتي حتى تدفعين، فإذا دفعت ما عليك شيء بمثل هذا الصورة والإثم عليهم. أبو عبد الله من إيران يقول: أحيانا يغلبنا النوم فلا نستيقظ إلا بعد أذان الصبح يقول بالنسبة للنية، هو ذكر بأنه الحمد لله ناوي. يا أبا عبد الله، طبعا أنا أنصح إخواني الذين يشاهدونني بأنهم ينوون من أول رمضان أن يصوموا رمضان كاملا، لأن هناك قول لبعض العلماء بأن رمضان تكفيه نية واحدة، لأنه عبادة واحدة متتابعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وهذا عمل واحد فيه التتابع، إلا إذا قطعه بسفر أو بمرض أو امرأة حاضت، فإن لابد من استئناف النية، لابد من أن ينوي مجددا بعدما يعني تطهر المرأة أو يقيم المسافر أو يشفى المريض، فيبدأ باستئناف النية، يعني ابتداء النية. فيا أخي الفاضل، هذه النية لله الحمد أنت قد بيتها. الإنسان يبيت النية ليس شرط أن يتلفظ، بل التلفظ بدعة، وإنما في القلب. أنت تعيش رمضان الآن وأنت قبل النوم ناوي تقول إن شاء الله غدا صيام، في قلبك تتذكر بكرة الصيام، هذه النية بارك الله فيك، فيكفيك هذا الأمر، ولا تشغل بالك في قضية والله نويت أو ما نويت. طيب نأخذ هذا المجموع، تفضلي يا أمة الله. أيوه تفضلي. عندي ثلاثة سؤالات يا شيخ. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نسألك يا شيخ، يعني عندي يعني لما صار بيني جمعني ورجلي وقبل الدورة يعني ما نعرفش الدورة، هي تأخرت علي شوية قاعد الموعد نتاعها. تفضلي تفضلي. تأخرت علي، تسمع فيها يا شيخ؟ اي اسمع تفضلي. تأخرت علي المهم الدورة، وصار بينا جمع، ولما جمعت يعني نزلت علي الدورة بعدين. كيف اخت الفاضل، انت الان تأخرت عليك الدورة؟ هي الدورة قاعد موعدها ما وصلش، يعني لا مش تأخير، ها الموعد قاعد ما وصلش. طيب، وصار بيناتنا جمع، انا حسبت الموعد قاعد مازال شوية، ليه 3 ايام ولا 4 قاعد، وصار جمع بيناتنا، وين وين خشيت الحمام حشاك لقيت الدورة نزل علي. اي السؤال الثاني عندي شيخ، خوي يعني ديما لما نخطبوه، هو كبير في السن 45 سنة، لما نقول له نمشي نخطبوه للمرأة، ولكن لما نخطبوه له كانوا المرأة وافقت، هو يترك نمشي نتقدمه يعني وخلاص يصير الخطبة، يقول لنا لا ما صارش. طيب شكرا. أهلا وسهلا أختي. تفضل عائشة. عائشة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا أختي. يا شيخ أنا مسافرة ألمانيا مع والدتي لعلاجها. إيه. لكن وقت النهار وايد طويل ويغيب الشمس مجرد 4 ساعات بس، هل يجوز أن أقضي صيامي عندما أرجع إلى البلاد إن لم أقدر أن أصوم؟ كم قاعدين هناك؟ والله يمكن شهر. اي طيب يا عائشة، طبيعي يعني مش محدد لان في المستشفى مع والدتي. طيب ابشري يا عائشة، ابشري ابشري. مشكور. تفضل جاسم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر ان شاء الله. شهر مبارك علينا وعليك وعلى المسلمين. الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل اخوي. انا عندي زوجتي حامل. اي عليها 7 شهور، والطبيب الأخصائي مالها عاطنها أدوية وإبر، الصبح لازم تضرب إبر وفي الليل تضرب إبر، وعندها نقصان في الدم. إيه. يعني ما تقدر تترك هذا الدواء والإبر لأن تكمل 9 شهور بعد ما تولد. الحين الصوام كيف يكون عليها؟ أبشر يا جاسم أبشر. سؤال ثاني؟ مشكور يا شيخ. عندك سؤال ثاني؟ لا لا مشكور شيخ. تسمع الجواب أبشر. تفضل أيمن. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك شهر. شهر مبارك علينا وعليك. شيخ عندنا امتحانات في شهر رمضان. اي الشخص إذا غش في الامتحان هل أفطر أم مكروه؟ تفطر في الامتحانات؟ لا مش أفطر، غش في شهر رمضان وصايم هل أفطر أم مكروه؟ الغش يعني؟ ايه الغش في نهار رمضان في الامتحانات؟ ان شاء الله. قصد لا لا ان شاء الله، مو ان شاء الله ما تغش. ان شاء الله شيخ. ان شاء الله ما تغش ان شاء الله، قل ان شاء الله اني ما غش. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك. ابشر يا ايمن ابشر. فيك. مرحبا معارف، تفضلي معارف. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، مبروك عليك شهر رمضان. شهر مبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب. اقول يا شيخ انا كنت، تفضلي اختي تفضلي. انا كنت عمري 12 سنه ولا 13 ما اذكر، صغيره كنت ابغي اصوم بس كان عمي ما يخليني. اي ما يخليني، يقول انت صغيره لا تصومي. وما صمت، كنت عمري 14 عام ما صمت. الحين يعني علي صيام ولا لا؟ ما علي صيام. اي ل 14 سنه ما صمتي؟ عمرك 14 ها؟ اي ب 13 14، يعني انا احب اصوم بس كان عمي ما يخليني، كنت صغيره لا تصومي. وكنتي بالغه؟ لا ما كنتي بالغه. لا ما تنزل علي. متى بلغتي؟ بال 15. يعني يوم صرتي 15 صمتي؟ اي صامت الحمد لله. طيب يعني قبل ما صامت. مرحبا يا ام عارف، تفضل. ام ايمن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك دكتور. شيخنا السؤال الاول عندي بالنسبه للجنين، يعني سقط عندي بالثلاث شهور ونص. اي فهل هذا يعتبر يعني بالنسبه لي يعني يشفع لي بيوم القيامه ان شاء الله؟ طيب طيب. السؤال الثاني شيخنا أنا أقيم الليل ساعة يعني 11 ركعة الشفع والوتر، 11 ركعة بال 12 بالليل، لأنه ما أقدر يعني يغلبني النوم قبل الفجر، فمرات قبل الفجر أصحى أصلي ركعتين أو أربعة، ومرات ما أصليها أقعد رأسا على صلاة الفجر. فهل يعني إذا صليتها 11 ركعة قبل المنام أكون حققت أني أجل قيام الليل؟ طيب يا ميمن أبشر إن شاء الله. أبشر. السؤال الأخ شيخنا، أنا مرات يعني يعني عندي ألم بظهر، مسوي عملية وشفنا ما أقدر يعني أسجد، السجود ما يكون يعني على الهواء، يعني مرات يؤلمني ظهري أو أكون مشغولة جدا، فالسجود ما ادعي مرات، يعني مو اكثر المرات، وش اسمه يكون دعائي بعد يعني بعد الصلاه شو اسمه، فهاي علي اثم لو لا؟ طيب يا ميمن ابشر ان شاء الله ابشر. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. يقول ابو عبد الله طبعا من ايران، يقول عندنا بعض الناس من يعني قال ملالي او شيء، يقول اذا حصل عندهم وفاة يقومون ف يقرؤون وينوحون وكذا وكذا. يا أبا عبد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أكمل إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهدي رسول الله أكمل الهدي وأجمل الهدي وأحسن الهدي وأعظم الهدي، ولا يجوز الإنسان أبدا أن يخرج عن خط متابعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله باتباعه وطاعته. ولذلك ليس هناك أمر كثرت فيه البدع مثل قضية الجنائز، أفظع البدع موجودة في الجنائز، نسأل الله العافية والسلام، وكلها مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومضادة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيها فظائع في العالم الإسلامي سببها مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات له أعمام وأولاد وبنات وأقارب وأصحاب ماتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ هل يقيم مأتم؟ هل يقول تعالوا اقرأوا القرآن؟ ما فعل هذا أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأتي الشخص فيعزيه، يقول اصبر واحتسب، أو يقول المرأة اصبري واحتسبي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وكان يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وكان يقول اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، وكان يدعو اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اصنعوا لآل فلان طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ما كان هذه الصجة والضجة والنياح وكذا، هذا كله مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النائحة التي تأتي هذه فتبيع شجوها فتبيع دمعتها بحزن غيرها لأن تتكسب المال، قال النائحة تبعث أو تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله، يعني تلبس ثياب من النار بل من قطران الذي هو الزفت هذا اللي يسمونه الزفت ويسمونه الاسفلت تلبس والعياذ بالله النائحة من قطران يعني والعياذ بالله تقطع لها ثياب من نار من حميم من من من من أشد أنواع العذاب. لماذا؟ لأن هذه النائحة تعترض على قدر الله. هي لما تلطم وتنوح وتقول عبارات هي قصدها المال، فهي كأنها تقول لها إن موت هذا خطأ، يعني كأنها تعترض على الله جل وعلا، إن الله عز وجل غير عادل، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولذلك استحقت مثل هذا العذاب. فيا أخي الفاضل، ليس هناك في شريعتنا شيء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ما كان يعقد مجالس لقراءة القرآن، ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن على موتاكم، ما بل كان يقول ادعوا لموتاكم، تصدقوا عن موتاكم، صلوا الرحم التي لا توصل إلا بهؤلاء الموتى الذين ماتوا لكم، أكرموا صديق هذا الميت من الأب والأم. هذا الذي كان يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما يصعد على المنارة أو يصعد على مكان ثم يبدأ يقرأ وينوح ويأتي بكذا، هذا كله مما بل هذا من النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث أشكل على العلماء، فقال بعض العلماء هذا الميت الذي يوصي يقول إذا مت قال أقيموا لي مأتم، إذا مت أقيموا لي نائحة، إذا مت انعوني عند الناس، مثل ما كان أهل الجاهلية ينعون، مثل ما قال يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وافعلي كذا وكذا يا ابنة معبدي، أو كما يعني ورد في الأشعار، كانوا يوصون بهذا. ولذلك كل من رضي وأوصى بمثل هذا يعذب بكل دمعة يسكبها الأهل يعذب بها، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل، هذا من الأمور المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجمل الرجوع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمل الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله إنه مظلة آمنة، هدي النبي مظلة آمنة وفيه راحة وطمأنينة وسكينة. لماذا؟ لأن الله هو الذي أوحى إليه. فارجعوا إلى هدي، اقرأوا في سيرته، اقرأوا في سيرة النبي وكيف. هذه عندنا دواوين السنة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والموطأ، موطأ مالك والطبراني وغيرها من الكتب. عندنا كتب السيرة، سيرة ابن هشام وسيرة زاد المعاد وغيرها من الكتب العظيمة التي شرحت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في قضية الجنائز فقط، بل في كل حالة من حالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سناء من العراق تقول قبل 10 أيام جاءتها الدورة، تقول أخذ دواء مفاصل ونزل الدورة علي مرة ثانية. يا سناء بارك الله فيك، إذا كان نفس مواصفات الدورة وهو الدم الأسود الثخين الذي ينزل ولا يتجلط الكريه الرائحة، فهذه دورة. حتى لو بعد 10 أيام دورة تكون بارك الله فيك، امتنعي عن الصلاة وعن الصيام ثم اقضي الصيام ولا تقضين الصلاة. سناء تقول عندها مبلغ ورثته من المال، نصفه دين ونصفه عندنا، تقول نحن زوجي راتب، تقول زوجها راتبه ضعيف، تقول زوجها راتبه ضعيف، نصرف من هذا ثم يرد زوجي المبلغ في هذا المال. يا أختي الفاضلة، هذا ما له علاقة في قضية نفقة زوجك أو كذا. هذا المال الذي ورثتيه إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري، يجب عليك أن تزكينه كل سنة، هذا حق الله جل وعلا. تخرجين ربع العشر، تضربين هذا المبلغ، تقسمينه على 40، يطلع عندك الزكاة بارك الله فيك. وينبغي لك أن تشغلي هذا المال، استثمريه حتى لا تأكل الصدق، استثمريه بتجارة، بأسهم مباحة، بشيء من هذا القبيل. أمة الله من ليبيا تقول قبل الدورة الشهرية، يعني تقول بأنها يعني ما شعرت بها وحصل جماع بينها وبين زوجها، ولما ذهبت إلى دورة المياه وجدت الدورة قد نزلت وهي ما تعلم عنها. ماذا عليك؟ ما عليك شيء يا أختي وأمة الله، لأنك أنت غير قاصدة بارك الله فيك. هو يحرم على الإنسان أن يجامع زوجته إذا كانت حائضا، يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما أنت ما كنت تعلمين، زوجك ما يعلم، ما عليكم شيء بارك الله فيك. أمة الله تقول أخوها كلما نخطب له، عمره 45 سنة، كلما نذهب نخطب له وكذا، هو الذي يترك هذا الأمر. يا أختي الفاضلة، يعني أخوك الآن بين ثلاث حالات، إما حالة طبيعية ما يرغب في الزواج، مجرد يريد يرضيكم، وإما حالة طبية قد يكون عنده عجز يخفي هذا العجز عنكم، فلا يحب أن يحرج نفسه أمامكم، ولذلك عند آخر خطوة ينسحب. وإما مسألة روحية، مسألة ممكن أن تكون وراء الأسباب العادية، فهذه تحتاج إلى رقية. بارك الله فيك، عرضوه على إنسان راقي، إنسان متبع للسنة، يقرأ عليه مثلا، قد يكون هناك عين أو سحر أو حسد أو شيء من هذا القبيل. عائشة من ألمانيا تقول بأنها مسافرة مع الوالدة للعلاج، تقول النهار طويل جدا، الليل 4 ساعات فقط، تقول لي يعني هل أفطر ثم أقضي؟ يا عائشة أسأل الله أن يعافي الوالدة وتردون إن شاء الله بالسلامة، ما في بأس، أنت مسافرة وما تدري متى ترجعين. طبعا الوالدة تفطر لأن مريضة ومسافرة، أنت كذلك لك الفطر، لكن جربي يا عائشة، جربي بكرة، صومي غدا، شوفي يمكن تقدرين. المؤمن يعان بإذن الله جل وعلا، لا تساهلين، حاول وجربي، إن والله تعبتي وصل الحال فيك إنك تتعبين افطري والحمد لله تقضي يوم آخر. إن قويتي على الصيام وشفتي ما شاء الله الأمور طيبة وأن الله عز وجل يمدك بعونه وتوفيق وأنت أخلصت النية، كملي صيامك والله يبارك لك. جاسم من إيران يقول زوجته حامل ويعني في الشهر السابع، والطبيب أعطاها يعطيها إبرة في النهار وإبرة في الليل، وعندها نقص في الدم وكذا، يعني ماذا علي؟ يا أخي الفاضل تفطر زوجتك هذه اللي 7 أشهر الآن حامل في الشهر السابع ومريضة مسكينة، هذه تفطر بارك الله فيك بإجماع العلماء على جواز فطر الحامل، تفطر بارك الله فيك، وهذه لابد أن تأكل وتشرب وتأخذ الأدوية، وبعدين إن شاء الله إذا وضعت الحامل وطلعت من النفاس وحصل لها تصوم بعد ذلك الحمد لله، تقضي هذه الأيام وما عليها شيء، الله رخص لها يا أخوي. جاسم أيمن من ليبيا يقول عندنا امتحانات، هل للإنسان أن يغش في نهار رمضان؟ ما يجوز يا أخي الغش، لا في رمضان ولا في شوال ولا في الحج ولا في أي شهر ولا في حال العسر ولا اليسر، ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ومن غشنا فليس منا. طبعا الغش ما يفطر، يعني بالنسبة للصوم الصوم صحيح، لكن الغش محرم يا أخي الفاضل، خاصة أنت متلبس بعبادة اسمها الصيام. يقول تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كيف ترضى أن تغش وأنت متعبد لله، متدين، متأله لله، تقرب إلى الله بهذه العبادة؟ ما يليق. ولذلك أترك شيء اسمه غش. وبعدين أذكر لك شيء، وهو أن الذي ينال هذه الشهادات عن طريق الغش، يقول العلماء أن جزء من راتبه سيكون شيء محرم والعياذ بالله. كيف ترضى أن تأخذ راتب في يوم الأيام عن طريق شهادة حصلتها بالغش وتأخذ على ذلك أموال؟ هذا ما يجوز يا أخي أيمن، أترك شيء اسمه غش في رمضان وغير رمضان بارك الله فيك. أم عارف من إيران تقول بأن لما كان عمرها 12 أو 13 سنة كان عمها يمنعها من الصيام، يخاف عليها، تقول الحمد لله لما بلغت صمت، ماذا علي؟ ما عليك شيء، الصوم غير البالغ سنة في حقه مو بواجب، صوم غير البالغ سنة في حقه، فأنت كنت صغيرة وعمك يخاف عليك، مع أن كان الواجب يدربك على الصوم، أهم شيء أنك بلغتي، أهم شيء أنك صمتي لما بلغتي، فما دام أنك صمتي أثناء بلوغك الحمد لله، لأن هذا واجب عليك. أم أيمن، ها أم أيمن باقي عندها من العراق، أنت لا خلاص جاوبت، أي نعم، لا جاوبت. أم أيمن بارك الله فيك من العراق، لأن انتهى الوقت، الله يحفظكم، إن شاء الله غدا أجيب. طبعا غدا سيكون وقت البرنامج 5:30 بتوقيت الإمارات، 5:30 بتوقيت الإمارات، 4:30 بتوقيت مكة المكرمة. ألتقيكم غدا بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.